تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي لولا أنزل إليه ملك فيكون معه وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا أصحاب

وهو الذي now. بهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا قوم